الإخوان عنده سؤال عنده شيخ وبعد نبدأ. شيخ حمار، أوضح سؤال عن التواتر و يعني كونه يصيب علينا. نعم. أنا اليوم في أشياء متواتر كثير ولكن لا يوجد الحقيقة في الواقع. مثلاً يعني خرافات، مثلاً في بعض الخرافات متواتر لكن يتواتر. يعني هل ثبت تواترها فعلاً؟ كل الناس تكلم عنها. لا، لكن فرق بين التواتر وبين الخبر المشهور. ما تتفضل به هو خبر مشهور وليس خبر متواتر. المتواتر هو ما رواه جمعا عن جمع بحيث يستحيل اتفاقهم على الكذب، يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب. هل الخبر الذي تقوله هو من هذا القبيل؟ إذا كان من هذا القبيل فهو حقيقة. العقل لا يقبل مطلقا مع ملاحظة الواقع وملاحظة أنهم جمع أن يتفقوا على الكذب، مستحيل. العقل لا يقبل؟ طبعا، مع ملاحظة العادة. يعني العقل إذا لاحظ العادة، العادة الكونية، عادة الخلق، فهذا من المستحيل. مثلا إذا في جمع كثير من النصارى يقولون أن عيسى قتل، هل يقنع هذا صحيح؟ لا، نحن ننظر الآن هل هذا الخبر خبر متواتر؟ ننظر الآن في هذا الخبر، لأن ماذا يقولون؟ يقولون إننا رأينا أن شبيها عيسى قد صلب، هذا ما يقولونه، صحيح؟ ونحن ندعي كمسلمين أن الذي صلب هو شبيه عيسى ولم يكن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى تحقيق للتواتر، تمام؟ لأن من صلب هو شبيه عيسى عليه السلام فظنه عيسى، فلذلك هم الكل الذي يقولونه بأننا رأينا شبيه عيسى قد صلب، رأينا رجلا نعرفه أنه عيسى لكنه قد صلب. لذلك كما يقول علماؤنا بأن التحقيق أن حقيقة موت سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، هل مات أو لم يموت، هل صلب أو لم يصلب، بقيت حقيقة مخفيا حتى أظهرها القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالتواتر ما هو؟ أنهم رأوا الشبيه، هذا هو تحقيق التواتر. لكن هل هو عين سيدنا عيسى؟ الجواب لا. إذا في إشكال اسأل. أبدا، مسألة علمية بحتة. ممكن أن يكون الحادث الصلب بس أو الطبقة ما كان في تواتر، ما حق شرط التواتر. هو ممكن، لكن هو الذي يقوله النصارى أننا لا، حصل شرط التواتر في كل الطبقات. ما بيجي إنه يصير هذا الشيء في التواتر. بعدين صار خبر أساسه مو متواتر. من تقصد بأساسه يعني؟ في أي طبقة يعني؟ في الطبقة الأولى؟ الأولى. في الطبقة الأولى صلب الشبيه ورآه كل الناس. اليهود قالوا هذا. اليهود قالوا صلب. ولذلك اليهود حرصوا على صلب سيدنا عيسى، لأن اليهود كانوا ينتظروا من يسمونه المخلص، فقالوا عندهم المصلوب ملعون، فأرادوا أن يثبتوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس هو المخلص، فحرصوا على صلبه، لم يكتفوا بقتله بل صلبوه، لأن عندهم في التوراة أن الذي يصلب ملعون. فاليهود قالوا بالصلب والنصارى قالوا بالصلب، لكن بصلب من؟ هنا النساء. فهنا أنت تأتي فتحقق التواتر. الصلب ليس لعيسى، وإنما الصلب بشبيه عيسى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذا في إشكال كما قلت لك اسأل، مسألة علمية بحتة، لأن هذه المسألة تبنى على العلم. وكما تعلم يعني هناك كثير من الناس لا يسلمون لنا هذه الأدبيات التي نتعامل بها. يعني نحن نتأدب مع سيدنا عيسى، غيرنا لا يتأدب، فلا يجوز لنا من باب الأدب أن نسكت عن بعض الشبهات التي يمكن أن تطرح. لا، يجب علينا في المسائل في المجالس العلمية أن نجيب بطريقة قوية. لذلك الإمام البيجوري رحمه الله في كثير من المسائل في جوهرة التوحيد الذي يقرأ الجوهرة يقول هذه المسألة من باب الأدب لا تقال، لكن في مجالس العلم تقال. لماذا؟ من باب الأدب. فلذلك مجاز العلم لا يوجد هناك كلمة والله في طرح المسألة العلمية، نطرح المسألة العلمية كما هي، مسألة الأدب ليس هذا محل. فهذا حتى الإخوة يكون مرتاحين بطرح أي شبهة، أي إشكالية، أي قضية مهما كانت، دقت أم جلت، العبرة عندنا بالعلم. تمام؟ نعم. بقي شيء آخر؟ عندي سؤال. أنت فكر يا شيخ أحمد في حقيقة مفهوم التواتر، فكر فيه، سوف تجد أنك فعلا إذا فهمته تقول مستحيل اتفاقا كذا، مجرد أن تفهم حقيقة التواتر. لذلك العلماء ما ضبطوه بعدد، التحقيق عند العلماء أن التواتر لا يشترط له العدد، فقد يكون تواتر إذا كان 4 ثقات في قمة العدالة هذا تواتر، وقد يكون 20 ليس بتواتر. العبرة باستحالة التواتر على الكذب، استحالة، أنت يحصل لديك يقين أنه مستحيل أن يتم اتفاقهم على الكذب، يعني خبر يرويه الخلفاء الراشدين 4 هذا خبر متواتر يوصلك إلى درجة القطع، لكن خبر آخر يروي 20 كذاب من نفس المنطقة تضع عليه علامة استفهام، لأن عندك لا يحصل لديك استحالة التواتر. التواتر ما هو التواتر؟ اتفاق. هل هناك استحالة بالاتفاق ولا عدم استحالة؟ يعني نعرف سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، لو كان الخبر غير صحيح لا يمكن والله أن يسكت لأجل مثلا صحابي، لكن مثلا 20 أزعر ممكن أن يسكتوا باتفاقهم لمصالح معينة إلى آخره. فالعبرة التحقيق أنه لا يشترط على التواتر، وما ذكره بعض العلماء أنه هم باب التقريب، هذا هو التحقيق. والله أعلم. هذا ما ذكره الإمام أبو حمد الغزالي بالمناسبة في المستصفى. طيب أي شيء آخر أيضا؟ عندي سؤال، رجعنا مادة في بيان مناهج الأدلة لمن غزالي في هذا الكتاب، نعم، في الصفحة 84، نعم، أن نقول كل ما لا يسبق الحديث أو يسبق الحديث فهو حادث. المشكلة كل ما لا يسبق الحديث فهو حادث، نعم، هل خط يسبق أو يسبق؟ ما لا يسبق، ما لا يسبق، إذن ماذا معناه؟ الذي لا يسبق الحادث فهو حادث. تمام، أنا لدي حادث، تمام، السبق والتقدم، جيد، الذي لا يسبق الحادث أي يتقدم عليه في الزمان، في الزمان الاعتباري، يعني شيء يكون إما مع الحادث أو بعد الحادث، ماذا يجب أن يكون؟ منطقيا يجب أن يكون حادثا، الذي يكون مع الحادث وهو حادث، ما معنى حادث؟ وجد بعد عدم، إذن هل الذي معه وجد بعد عدم أم لا؟ وجد بعد عدم، لأنه ليس سابقا عليه وإنما هو معه. تمام؟ الذي بعد الحادث، إذا كان الحادث حادثا يعني أنه وجد بعد عدم، فما بالك الذي يأتي بعده لم يكن لا معه ولا سابقا عليه، حادث بالضرورة، بالضرورة، هذه تلازمات عقلية ضرورية، إذا أقررت بأن هذا الشيء الذي تحدث عنه حادث وهناك شيء معه ظهر معه فهذا يعني بالضرورة أنه حادث. أبحث طيب، دعونا نبدأ إن شاء الله أيها الإخوة بمادتنا، ونبقي هناك بعض الأسئلة تؤجل إلى نهاية الدرس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتفى أثره إلى يوم الدين، واجعلنا منهم اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس المتجدد الذي أسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعله في ميزان حسناتنا غدا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو الدرس 19 من سلسلة هذه الدروس، أسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالقبول. وقد وصلنا ولله الحمد إلى الدعوة الأخيرة من القطب الأول، الدعوة العاشرة من القطب الأول، النظر في ذات الله سبحانه وتعالى، وهي الدعوة التي تتحدث عن الوحدانية. ومسألة الوحدانية أيها الإخوة مسألة هي من أصول الدين ومن أعظم مسائل علم التوحيد، ولذلك كان شعار الإسلام التوحيد والتنزيه لله سبحانه وتعالى. وقال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لكننا قبل أن ندخل أيها الإخوة في مسألة التوحيد وفي مسألة صفة الله سبحانه وتعالى الوحدانية، علينا أن نبين المسألة التالية: أن مسألة الوحدانية هل هي تثبت بالعقل أم بالنقل؟ هل يصح أن أستدل على مسألة الوحدانية بالنقل أم لا يصح؟ علماء التوحيد يقسمون ويقولون إن مسائل علم التوحيد منها ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالعقل، ومنها ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالنقل، ومنها ما يجوز الاستدلال عليه بالعقل والنقل معا. هذا تقسيم الإمام السنوسي رحمه الله أشار إليه في شرحه على العقيدة الكبرى. وهذه المسألة مهمة جدا لأنها تبين لنا ما هي المنهجية المعرفية التي نتعامل بها، لأننا نتحدث الآن عن أدلة. لما أقول ما لا يصح الاستدلال عليه، إذن نتكلم الآن عن مسألة الدليل. المسألة الأولى هو النوع الأول الذي لا يصح الاستدلال عليه إلا بالعقل. لماذا؟ لأن معرفة صحة النقل لا تكون إلا إذا عرفنا هذه الأشياء. يعني أنا إذا أردت أن أستدل بالنقل فلا بد أن أستدل على صحته أولا، صحيح؟ إذا أردت أن أستدل بالقرآن أو بالسنة لا بد أن يكون لدي دليل على صحة القرآن وعلى صحة السنة. فإذا كان الاستدلال على صحة القرآن وصحة السنة متوقفا على شيء، فمن المستحيل أن أستدل بالقرآن والسنة على هذه المسألة، لأنني أكون في هذه الحالة كمن يستدل بالقرآن والسنة على القرآن والسنة، تمام؟ فهذا يلزم منه ماذا؟ الدور. والعلماء يذكروا على هذه المسألة، قالوا: كل ما يتوقف ثبوت المعجزة عليه فلا يصح أن أستدل عليه بالنقل. يضرب على ذلك أمثلة كثيرة: مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، مسألة قدرة الله سبحانه وتعالى، إرادة الله سبحانه وتعالى، هذه من المسائل التي لا يصح الاستدلال عليها إلا بالعقل. يذكر النوع الثاني، قال: وهو ما لا يثبت إلا بالنقل. إذن لديهم مسائل التوحيد ليست كلها من النوع الأول، فيها طبعا إجابة لبعض الحمقى الذين يتهمون أهل السنة بخلاف هذا. هناك من المسائل التي لا تثبت إلا بماذا؟ بالنقل. مثل ماذا؟ قالوا: كل ما كان وقوعه جائزا فإنه لا يصح الاستدلال عليه إلا بالنقل. لماذا؟ لأن العقل لا يقضي بأكثر من الجواز. العقل يقول لك جائز، أكثر من ذلك لا يستطيع. فلذلك هل هناك صراط أو ميزان؟ عقلا العقل لا يستطيع أن يقول لك أنه جائز، ممكن أن يكون الحساب صراط أو ميزان، تمام؟ صلاة الظهر أن تكون 4 ركعات أو 3 ركعات، العقل يجيز 3 ويجيز 4 ويجيز 5. العقل ليس له إلا الجواز. طيب، إذا لا يمكن الاستدلال بالعقل، إذا لا يصح الاستدلال إلا بالنقل، تمام؟ كل ما كان وقوعه جائزا فلا يصح الاستدلال عليه إلا بالنقل. قال العلماء: هناك قسم ثالث يصح الاستدلال عليه بالعقل ويصح الاستدلال عليه بالنقل. ما هو؟ قالوا: الذي لا يتوقف ثبوت المعجزة عليه، والذي يمكن أن يستدل عليه بالعقل، يعني ليس أمرا واقعا من قبيل الجائز. قالوا مثل ماذا؟ ذكروا العلماء على ذلك بعض الأمثلة. ذكروا مثلا مسألة السمع البصر الكلام. تعلمون أن العلماء من العلماء من قال يصح أن يستدل عليها بالعقل ويصح أن يستدل عليها بالنقل. من المسائل مسألة الوحدانية. قالوا إن مسألة الوحدانية يصح أن نستدل عليها بالعقل ويصح أن يستدل عليها بالنقل أيضا، لأن ثبوت المعجزة لا يلزم منه أن نحتاج إلى إثبات صفة الوحدانية أولا. تمام؟ طبعا هل يصح الاستدلال بالنقل أم لا؟ اختلف. تمام؟ من العلماء من قالوا أن صفة الوحدانية على الخصوص لا يجوز أن يستدل عليها بالنقل، ومنهم من قال يجوز، وعلى هذا المحققون العلماء من أمثال إمام الحرمين الجويني وأمثال فخر الدين الرازي وغيرهم من العلماء الكرام، ومنهم الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. طبعا من العلماء من مال إلى القول الثاني، قال الوحدانية صفة لا يستدل عليها إلا بالعقل، لكن نقول أن حقيقة التحقيق والله أعلم أنه يصح أن نستدل عليها بالعقل والنقل معا. والحقيقة أن مأخذ التوحيد مأخذ دقيق، والآن سوف نقف إن شاء الله على بعض هذه المسائل. طبعا هذه المسألة أيها الإخوة أشار إليها القرآن الكريم كثيرا، أشار إليها بتقرير واضح، فقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. مسألة تقرير مسألة الوحدانية بوضوح وبدقة. هناك أيضا آيات أخرى كان فيها استدلال، استدلال عقلي، كقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هناك أيضا سورة المؤمنون التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ويمكن لأي أخ من الإخوة أن يراجع هذه المسألة ويراجع هذه الآيات وتفسيرها في مراجع التفسير المعتبر، خاصة تفسير الفخر الرازي رحمه الله، وهو تفسير موجود والحمد لله متداول بشكل كبير. الإمام الفخر الرازي رحمه الله فصل خاصة في سورة الأنبياء، في آية الأنبياء فصل فيها تفصيلا كبيرا، فذكر أكثر من 16 دليلا على الوحدانية، 16 دليلا عقليا على الوحدانية، وثمانية أدلة على النقلية على الوحدانية أيضا. ويعني يعرفون الفخر الرازي يفيض في المسائل العقلية والنقلية معا، فرحم الله الإمام. أيضا يمكن الأخ أن يراجع أيضا كتاب الإمام الزبيدي في شرحه على الإحياء، أيضا أفاض في مسألة الوحدانية إفاضة طيبة، ونقل بعض النقولات التي ربما لا تجدها في كتاب مطبوع الآن، هو تكون كتب مخطوطة، لكن هذا الكتاب الآن الحمد لله مطبوع، الكتاب اللي هو إتحاف السادة المتقين، فأيضا فيه تفصيل لمسألة الوحدانية. صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى كما تعلمون أيها الإخوة في التقسيم المشهور عند الإمام السنوسي رحمه الله وعند من سار عليه العلماء في الجوهرة وفي الخريدة أنها تعتبر من الصفات السلبية. والصفات السلبية ليس معناها أنها صفة ليست إيجابية كما هي عرف الناس، يقول والله هذه خلق سلبي، خلق سلبي أي يعني خلق لا يليق، لا، المقصود بالسلبية هنا أن مدلولها سلب أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، معناها مدلولها معناها مفهوما سلب أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. حينما نقول الله قديم، ما معنى القدم؟ القدم سلب العدم السابق. لما نقول الله باق، ما معنى الله باق؟ سلب العدم اللاحق، لاحق سلب، هذا هو المفهوم، مفهوم القدم، مفهوم البقاء، مفهوم الوحدانية، مفهوم المخالفة للحوادث، فهي تعتبر من الصفات السلبية، سلب أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، سلب أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام الغزالي رحمه الله كان يضع في القطب الأول الصفات النفسية، هي الصفة النفسية صفة الوجود، وجوب الوجود، والصفات السلبية الخمسة على التقسيم القديم. تمام؟ هذا حتى نقول للإخوان هذه التقسيمات ليست تقسيمات معناها أنها كما يقولون لا يجوز علم التوحيد إلا بها، لا، هذه تقسيمات اجتهادية، العلماء يجتهدوا في تقسيمها، في ترتيبها، في تبويبها ليسهل على طلبة العلم التعامل معها. في المراحل الأولى يعني نهتم أن يهتم الإخوة ويفهموها بشكل دقيق. في المراحل العليا يصل الإنسان إلى مرحلة أن يفكر في المعاني، يفكر كما يفكر العلماء الذين كانوا في السابق. فكان الإمام الغزالي رحمه الله ترتيب على طريقته في الأقطار، فرتب في الإقصاء ترتيبه هذا، ورتب في الإحياء ترتيبه هذا أيضا. جاء الإمام السنوسي رحمه الله فعمل الترتيب الآخر، كان مجددا رحمه الله في علم العقائد، فعمل الترتيب الآخر: الصفات النفسية، الصفات السلبية، صفات المعاني، صفات المعنوية. والأمر كما قلت لكم سهل إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله مع الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، وعلى عادته رحمه الله يثبت الدعوة أولا، الدعوة التي يريد أن يستدل عليها، ثم يبين المعنى، ثم يأتي بالبرهان، ثم يأتي ببعض الإشكالات ويحل هذه الإشكالات. يقول رحمه الله تعالى: ندعي أن الله تعالى واحد، فإن كونه واحدا يرجع إلى ثبوت ذاته ونفي غيره. ثبوت ذاته ونفي غيره، إذن هو بين لك مفهوم الوحدانية، مفهوم السلبية، إثبات الذات ونفي الغير. قال: فليس هو نظرا في صفة زائدة على الذات، ليس من الصفات المعاني القدر، لا، أمر مختلف. قال: فوجب ذكره في هذا القطب، القطب الأول. قال: فنقول: الواحد قد يطلق ويراد به أنه لا يقبل الانقسام. الواحد يطلق، أي يطلق اللفظ، ويراد به. الإمام رحمه الله كما قلنا بعد أن بين الدعوة يبين المعنى، بعد الدعوة المعنى. قال: الواحد قد يطلق ويراد به الذي لا يقبل الانقسام، بل الذي لا ليس له كمية متصلة. الكمية المتصلة، ما هي الكمية المتصلة؟ نحن إذا وجئنا إلى هذا الكأس مثلا، كأس الماء مكون من كمية متصلة، أجزاء معينة تشكل بمجموعها كأس الماء، هذا يسمى كمية متصلة. في المقابل لو جئنا لهذا الكأس وكأس آخر وكأس آخر وكأس آخر، فإن هذه كلها تصبح كميات منفصلة. إذن الواحد قد يطلق ويراد به نفي الكمية المتصلة، نفي التركيب، نفي التجزيء، تمام؟ وقد يطلق ويراد به نفي الكمية المنفصلة، أن يكون لله ند أو شريك، تمام؟ فلذلك هذا هو مفهوم إطلاق الكمية المتصلة والمنفصلة. تعلمون الكمية المتصلة نحن نفيناها سابقا في مباحث نفي الجوهر الفرد، ونفي التسمية عن الله، ونفي الاستقرار عن الله سبحانه وتعالى، كل هذه المباحث سبق، مباحث التنزيه، هذه إذا تذكروا أيها الإخوة شرحناها في محاضرة التنزيه التي كانت في الصريح قبل حين، لما تكلمنا عن مسألة الكموم الخمسة، الكموم الخمسة، نفي الكم المتصل، نفي الكم المنفصل في الذات، نفي الكم المتصل ونفي الكم المنفصل في الصفات، ونفي الكم المنفصل في الأفعال، تمام؟ فيعني الذي يريد أن يراجع هذه المسألة، مسألة أيضا لطيفة حتى لا تمر علينا قضية من قضايا علم التوحيد لا نكون قد عرفناها، يعني مهمة هذه المسألة. الآن رحمه الله ماذا قال؟ قال: الواحد قد يطلق، أي يطلق اللفظ، ويراد به أنه لا يقبل الانقسام، أي لا كمية له ولا حد ولا مقدار. والباري سبحانه وتعالى واحد بمعنى سلب الكمية المصححة للقسمة عنه، سلب الكمية المصححة للقسمة عنه. فالله سبحانه وتعالى ليس كما متصلا، تمام؟ ولكن ماذا قال الإمام رحمه الله؟ قال: سلب الكمية المصححة. لا نقول أن الله سبحانه وتعالى ذو كم متصل ولكنه لا يجوز عليه الانقسام، تمام؟ كما يقول بعض المبتدعة، وإنما نقول الله عز وجل ليس مجزأ أصلا وليس مبعضا أصلا، تعالى الله عز وجل عن التجسيم وعن التبعيض وعن أن يكون مكونا من أجزاء هي تكون ذات الحق سبحانه وتعالى. تمام؟ لأنه يكون مفتقر إلى غيره سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن الافتقار، لأن الجزء غير الكل، جزء الشيء ليس كلا، جزء الطاولة ليس الطاولة، رجل الطاولة ليست الطاولة. فالطاولة حتى يتحقق مفهوم الطاولة لها هي محتاجة إلى جزئها وجزءها غيرها، فتكون الطاولة محتاجة إلى غيرها ليتحقق مفهومها. والله عز وجل منزه عن هذا المعنى تماما، لأنه هو الغني فليس محتاجا إلى غيره سبحانه وتعالى. يقول سلب الكمية المصحة للقسمة عنه، فإنه الفاء للتفسير أي فإنه، فإن الله غير قابل للانقسام. لاحظوا قوله غير قابل، يعني بغض النظر وقع أم غير أم لم يقع، نحن نتكلم عن القابلية، أصلا لا يقبل الانقسام. قال إذ الانقسام فيما له كمية، الانقسام إنما يكون فيما له كمية، والتقسيم، لا أدرى تعريف الانقسام والتقسيم، والتقسيم تصرف فعل إنساني، تصرف في كمية بالتفريق والتصغير. إذا قسمت الشيء فقد فرغت أجزاءه وصغرتها. قال وما لا كمية له لا يتصور انقسامه، أصلا انقسام كله منفي عن الله سبحانه وتعالى. قال وقد يطلق، أي لفظ الواحد، والمراد به أنه لا نظير له في رتبته، لا نظير كما قلنا لإكوال كم المنفصل، ليس هناك أشياء منفصلة، كما تقول الشمس واحدة، والباري تعالى أيضا بهذا المعنى واحد، فإنه لا ند له. لذلك لاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى استخدم لفظ الواحد واستخدم لفظ الأحد، فهو الواحد الأحد، وقال الأحد لبيان تفرد الله سبحانه وتعالى بأنه منزه عن أي كمية، سواء كمية متصلة بذاته العلية أو كمية منفصلة عن ذاته العلية. الآن رحمه الله يبين أنه ليس لله نظير، ليس لله شبيه، ليس لله مقارن، فيقول هل هناك لله ضد؟ يبحث مسألة الضدية، هل يمكن أن يكون لله ضد؟ يقول لا، تحقيق لمعنى الضد. قال فأما أنه لا ضد له فظاهر. كيف ظاهر أيها الإمام؟ قال نرجع إلى المفهوم، إذ المفهوم من الضد، ما هو معنى الضد؟ لما نقول ضدين أو ضدان، ما معنى ضدان؟ قال هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا يجامعه. ضد الأبيض الأسود يتعاقبان على شيء واحد، تمام؟ فلاحظوا كل الأضداد هي عبارة عن أشياء تقوم بأشياء لا تقوم بذاتها، أعراض يعني، تمام؟ فقال يتعاقب مع الشيء على محل واحد ولا يجامعه، يعني لا يمكن أن يشتمل الأبيض والأسود، تمام؟ لا يمكن. الآن يقول رحمه الله وما لا محل له فلا ضد له، هذه قاعدة من قواعد التوحيد، الذي لا محل له لا ضد له. من يقصد هنا بالذي لا محل له؟ الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال وما لا محل له فلا ضد له، والباري تعالى لا محل له فلا ضد له. لذلك لاحظوا يعني فلسفة الأضداد التي يقول بها هيجل وغيرها، هذا يمكن الاستفادة منها هنا، هذه إشارة فقط إلى ما يمكن الاستفادة منها هنا، الذي يقول بأنه يمكن أن هذا العالم كله قائم على تناقض، والتناقض هو الذي يخلق ما يسميه التطور عند هيجل. هذا كلام كله ليس كلاما علميا، وليس كلاما عقلانيا، وليس كلاما فلسفيا، وليس كلاما بعلم الكلام بالمعنى الكلام الصحيح، هذا عبارة واضح أن هناك كان يعني ضعف كبير جدا عند من يدعى أنه فيلسوف العصر، الحديث يجي ولا يفهم لا معنى الطبية ولا معنى النقائض ولا يعني هذه المسائل اللي هي تعتبر عند العلماء من أبسط الأمور. يعني هو يدعى أن هذا ينقض كلام من أرسطو، ولذلك هم يقولون أن هيجل هو فيلسوف العصر الحديث، والحقيقة أن الأمر مختلف. أرسطو يتكلم عن شيء وهيجل يتكلم عن شيء آخر. قال وأما قولنا لا ند له، إذا نحن نتكلم عن الندية، هل هناك لله ند؟ قال فنعني به أن ما سوى الله سبحانه وتعالى هو خالقه لا غير، أي أن الله خالق هذا الغير، خالق السوى، خالق الغير سبحانه وتعالى. وبرهان بعد أن ذكر هذا التعريف إذن وبيان المعنى بدأ الآن بالبرهان. واضح إن شاء الله؟ طيب شيخنا، إذا نعتبر كلمة المحل بالذات ما فهمت؟ والذي يتعقب على شيء عن ذات واحد. نعم، على محل واحد. محل بمعنى الذات؟ بمعنى الذات، لكن المحل عام من الذات. المحل عام من الذات. هذا مبحث دقيق وشوي في علم الكلام. ما هو الفرق بين الذات والمحل؟ ولماذا يعبر العلماء عن المحل ويريدون بها الذات؟ الذات أخص من المحل، المحل عام. تمام؟ أسئلة دقيقة وعامة. اللي هي هم يتحدثون عن ذات الله سبحانه وتعالى، العلاقة بين ذات الله وبين صفاته. تمام؟ فيقولون أن الصفات لا تتعاقب على المحل، محل المحل وهو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ والله أعلم. قال وأما قولنا لا ند له فنعني به أن ما سواه هو خالقه لا غير. قال وبرهانه أنه لو قدر له شريك. الآن بدأ بالتقدير، لو قدر، هذا يسمونه فرض المحال. أن تفترض المحال ثم تنظر في لوازمه، فإن كانت اللوازم باطلة فهو باطل. اللي درس مناهج الكتاب في البحث يدرك أن هذه طريقة الإمام رحمه الله في تناول هذا الموضوع، ما يسمونه في قانون التلازم، بيان الملازمة. لو قدر له شريك لكان هذا الشريك مثله من كل الوجوه. الاحتمال الأول أن يكون مثله أو أرفع رتبة منه أو كان دونه، وكل ذلك محال، فالمفضي إليه محال. تمام؟ أي فالشيء الذي يفضي إلى هذا فهو محال. تمام؟ قال أعتقد هذا الكلام واضح. هو الآن يناقش في التمايز، التمايز بين الذاتين، بين ذاتي الواجب، واجب الوجود. هل يمكن أن يكون هناك أكثر من ذات واجبة الوجود؟ هذا هي محل البحث. هل هذا ممكن؟ نحن نقول ابتداء أيها الإخوة أنه ثبت لدينا بالدليل ذات واحدة واجبة الوجود، صحيح؟ فالذات الثانية هذه كما يقولون أولا لا داعي لها. لماذا لا داعي لها؟ لا يوجد دليل يثبتها، صحيح؟ فكيف يكون ذات واجبة الوجود وفي نفس الوقت تقول عنها لا داعي لها؟ نفس المفهوم فيه ماذا؟ تناقض، فيه إشكال. تمام؟ فهذا من الجهة الأولى. من الجهة الثانية، إذا قلت أنه يجوز أن يكون هناك أكثر من ذات واجبة الوجود، اثنين، ولماذا لا يكون ثلاثة؟ أربعة، عشرة، عشرين، هذا كله من دائرة ماذا يصبح؟ الاحتمال، الإمكان. ونحن نقول أنه واجب الوجود وليس ممكنا. واضح كيف؟ فهذا أيضا فيه إشكال. لذلك العلماء يذكرون قالوا حتى دلالة الدليل فيه مشكلة، لما تقول ذات واجبة الوجود ومع ذلك تقول أنها متعددة، هذا فيه مشكلة أصلا. تمام؟ الإمام رحمه الله يناقش في الذات، قال لابد أن يحصل بينهما هذه الذات، إما تكون عين حقيقة الذات الأولى، عين حقيقة الثانية، الحقيقة واحدة، أو أن تكون أرفع أو أن تكون أقل، أخص رتبة منها. تمام؟ نحن الآن كبشر في نفس الحقيقة، الحقيقة الوجودية لنا أننا إنسان بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم بشر. الآن التمايز بيننا بماذا يكون؟ في الشكل، في المحل، في الزمان. هذا ما يمكن أن يحصل من تمايز الحقائق، صحيح؟ نعم، هذا ما يمكن أن يكون. طيب الحيوان أخص رتبة من الإنسان، الإنسان أعلى رتبة من الحيوان، تمام؟ يعني يقول الآن أنت حينما تقول لي واجب الوجود لابد أن تأتي بتمايز، فيبحث الإمام رحمه الله في هذه القضية فيقول: ووجه استحالة كونه مثله من كل وجه أن كل اثنين هما متغايران، فإن لم يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة. لما أقول لك في اثنين لابد يكون في بينهما ماذا؟ تغاير، تمام؟ هذا الكأس واحد أم اثنين؟ واحد. لو جئت بكأس آخر اثنين، طب لو جئت بعين هذا نفس الكأس هذا أين يكون التغاير بينهما؟ مكان، في المكان. فالمكان يعطيك أن هناك تغاير بين الاثنين، فهذه أيضا قاعدة في علم التوحيد أن الاثنينية لا تعقل إلا بالتغاير، لا يمكن أن تكون عين الأول عين الثاني، هذا مستحيل. قلنا عين يصبح هذا شيء واحد، فهذا الكأس ربما يكون 20 شيء في نفس الوقت و100 شيء في نفس الوقت، هذا مستحيل. لا يمكن أن تعقل اثنينية دون تغاير. حدث الآن عن مفاهيم وجودية أيها الأخوة، عشان نتعامل معها في حياتنا. لأن يقول فإن هذا تفسير لمفهوم الاثنينية معقولة، قال فإن لا نعقل سوادين إلا في محلين، في مكانين، أو في محل واحد في وقتين. إذن إما الاختلاف في الزمان أو الاختلاف في المكان، فيكون أحدهما مفارقا للآخر ومباينا له ومغايرا، إما في المحل وإما في الوقت، والشيئان يتغايران تارة بتغاير الحد والحقيقة. يعني ربما يكون التغاير بالحقيقة، الحد الماهية بالحقيقة، تمام؟ قال كتغاير الحركة واللون. الحركة غير اللون، حركة الانتقال من مكان إلى مكان. اللون هو الضوء المنعكس من الجسم على العين. قال فإنهما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد فهما اثنان، إذ أحدهما مغاير للآخر بحقيقته. لاحظوا يا إخوة، هو تحليل للوجود، تحليل لبعض الأشياء، تدقيق. قال فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين أسود وأسود، فيكون الفرق بينهما إما في المحل وإما في الزمان، إما في المحل وإما في الزمان. قال فإن فرض سوادان مثلان في جوهر واحد في حال واحد كان محالا، إذ لم تعرف الاثنين، لا يمكن لك أن تعرف أنهما اثنان. ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة، ولكنهم متساوون متماثلون في الصفة والمكان وجميع العوارض واللوازم من غير فرقان أي من غير فرق، وذلك محال بالضرورة. واضح هذا الكلام؟ واضح. قال فإن كان ند الله تعالى مساويا له في الحقيقة والصفات استحال وجوده، مستحيل، إذ ليس يغايره بمكان إذ لا مكان، ولا بزمان إذ لا زمان، فإنهما قديمان. من هما القديمان؟ أيوة، الإلهين الذين نتحدث عنهما، تمام؟ وليس المكان والزمان. قال فإذا لا فرق، وإذا ارتفع كل فرق ارتفع العدد بالضرورة ولزمت الوحدة، فهما شيء واحد، تمام؟ فهذا أحد الطرق التي يستدل بها الإمام رحمه الله على ذلك. الآن نقول إذن يستحيل أن يكون أن يكونا في نفس الحقيقة في نفس الرتبة الوجودية، مستحيل. طيب لماذا لما لا يقال أنه أرفع أو أخس؟ يقول الإمام ومحال أن يقال يخالفه بكونه أرفع منه، فإن الأرفع هو الإله، إذ الإله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها، والآخر المقدر ناقص ليس بإله، ونحن إنما نمنع العدد في الإلهية، والإله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق إنه أرفع الموجودات وأجلها. هذا هو الإله. تقول أنت إله أرفع من إله ليس في نفس الرتبة الوجودية، الأرفع هو الإله والذي دونه ليس إله. قال وإن كان أدنى منه كان محالا لأنه ناقص، ونحن نعبر بالإله عن أجل الموجودات، فلا يكون الأجل إلا واحدا وهو الإله، ولا يتصور إثنان متساويان في صفات الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق. إذا رحمه الله الإمام رحمه الله يبين لنا في هذا الدليل، هذا الدليل دليل التمايز بين ذاتي واجب الوجود. تمام. هناك طبعا أيضا كثير من العلماء ذكروا يعني بعض الوجوه لهذا الدليل، وجوه جميلة ولطيفة أيضا، أشير إلى بعضها. مثلا ما ذكره مثلا الإمام الجويني وغيره، قالوا أنه إذا وجد إلهين أو إذا كان هناك إلهين كيف نتعامل، كيف نفهم؟ قال لابد أن يكون بينهما تمايز، ما به المشاركة غير ما به المميزة. تمام. يعني الإله إذا كان هناك حقيقة واجب وجود وواجب وجود، هناك أشياء يشترك فيها هذا الواجب وأشياء يفترق بها هذا عن هذا، صحيح؟ فإذا الإله ماذا سوف يكون؟ هذا واجب الوجود، ماذا سوف يكون؟ سوف يكون مركبا، صحيح؟ كيف؟ سوف يكون مركبا من الأشياء المشتركة بينهما والأشياء غير المشتركة المميزة لكل واحد منهما عن الآخر. فهذا ماذا يلزم منه؟ التركيب، صحيح؟ والتركيب ماذا يلزم منه؟ الافتقار والحاجة، لأنه يعني الإله يصبح محتاجا إلى جزئه وجزئه غير، فهذا يعني أن الإله محتاج. تمام؟ أيضا هناك يعني كثير من اللوازم التي تنتج عن هذه القضية. الآن نقول ما به المميزة، لو أخذنا ما به المميزة فقط، هذه ما به المميزة هل هي صفة كمال أم ليست بصفة كمال؟ إن كانت كمالا فهذا الإله المتميز فيه صفة كمال ليست في الإله الآخر، صحيح؟ والأصل في الإله أن يكون فيه كل الكمال، هذا أيضا فيه إشكال. يلزم أيضا منه أن الإله ممكن. لماذا؟ لأن هذا الجزء الذي به المميزة هذا الجزء ليس واجبا للإله، لأنه لو كان واجبا للإله لكان يجب أن يتصف به كلا الإلهين، إذن هو ممكن، فإذن صفة الإله ممكنة، فإذن هذا كله إمكان. طبعا هذا من الأدلة القوية التي يعني استدل بها العلماء، وهو كما يقول يعني فخر الرازي يقول هو من أقوى الأدلة في هذا الباب، أدلة قوية لكن دليل دقيق. القرآن الكريم أيها الإخوة لاحظوا استخدم مسألة عادية لطيفة جدا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طبعا بالمناسبة العلماء أخذوا هذا الدليل من أين؟ من هذه الآية، الآن سوف نأتيها إن شاء الله في آخر المبحث على ترتيب الإمام أبو حامد رحمه الله. لكن ما أردنا أن نقول هذا ما يسمونه بدليل التمايز، التمايز بين الذاتين. الإمام رحمه الله أشار لنا إلى معنى أن الافتراق لابد أن يكون إما بمكان أو بزمان أو بحقيقة، نحن ندعي أن حقيقة الإلهين حقيقة واحدة، إذن التمايز إما أن يكون بالمكان والزمان، والإله منزه عن المكان وعن الزمان، فإذا لا تمايز فإذا لا فرق، فإذا ليست بذات بذاتين وإنما هم وإنما هي ذات واحدة. تمام؟ الآن يخوض الإمام رحمه الله أكثر فإن قيل، بدأ يذكر الآن بالإشكالات ودخلنا بالقيل، فإن قيل بما تنكرون على من لا ينازعكم في اتحاد من يطلق عليه اسم الإله مهما كان الإله عبارة عن أجل الموجودات. يقول نعم هناك من لا ينازعكم فيها، يقول نعم الإله أجل الموجودات، ولكنه يقول العالم كله ليس بمخلوق خالق واحد بل هو مخلوق خالقين، أحدهما مثلا خالق السماء والآخر خالق الأرض، أو أحدهما خالق الجمادات والآخر خالق الحيوانات وخالق النبات، فما المحيل لهذا؟ يعني هذا استخدم نوع من الخداع، أراد أن يتجاوز قضية الذات لينتقل إلى ماذا؟ إلى المخلوقات. لما لا تقولون هذا؟ دعني من الذات وماذا تميز هذه الذات عن هذه الذات، لماذا لا تتكلم عن المخلوقات؟ لعل أحدهما خلق السماء، لعل أحدهما خلق الأرض، لما لا يكون هذا؟ لعل أحدهما خلق نوع الإنسان وأحدهما خلق نوع الحيوان، لما لا يقال هذا؟ يقول قال طبعا يكمل الإشكال رحمه الله، قال فإن لم يكن على استحالة هذا دليل فمن أين ينفعكم قولكم إن اسم الإله لا يطلق على هؤلاء؟ يعني إذا أنتم لا يوجد لديكم دليل على أن هذا محال، فيعني اسم الإله وأنه أجل الموجات أو ليس أجل الموجات هذا ليس موضوعا، نوع من الحيلة نستخدم. قال فإن هذا القائل يعبر بالإله عن الخالق، يقول هذا هو الخالق بغض النظر أن لا أتكلم عن أجل الموجودات أم لا، إن كلامكم يلزم فعلا على أجل الموجودات. قال أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق الجواهر والآخر خالق الأعراض، فلا بد من دليل على استحالة ذلك. كأن هذا الخصم أيها الإخوة خلاصة إشكاله أنه أراد أن ينقلنا من الخلاف في التمايز بين ذاتي واجب الوجود إلى الخلاف في الخالقية. تمام؟ فهذا أراد أن يقول. فنقول يدل على استحالة ذلك أن هذه التوزيعات للمخلوقات على الخالقين في تقدير هذا السائل لا تعدو قسمين. يعني رحمه الله بدأ ماذا يفعل؟ تقسيم. قال إما أن يقتضي تقسم الجواهر والأعراض جميعا حتى يخلق أحدهما بعض الأجسام والأعراض دون البعض، يعني واحد يخلق السماء واحد يخلق الأرض، السماء فيها أجسام وأعراض والأرض فيها أجسام وأعراض، إما أن يكون هذه القسمة كما يقولون قسمة يعني طوليا يقسم الجواهر مع الأعراض جميعا، هذا جواهر وأعراض وهذه جواهر وأعراض، هذا الاحتمال الأول. أو يقال كل الأجسام من واحد وكل الأعراض من الآخر، إذن يصبح كل الكون اشترك فيه هذين الإلهين. تمام؟ اشترك هذان الإلهان في إيجاد هذا الكون، واحد خلق الأجسام واحد خلق الأعراض. تمام؟ إلى الآن التقسيمات واضحة. يقول وباطل أن يقال إن بعض الأجسام يخلقه واحد كالسماء مثلا دون الأرض، هذا باطل. لماذا؟ فإنا نقول خالق السماء هل هو قادر على خلق الأرض أم لا؟ أنت قلت هنا خالق السماء وخالق الأرض، خالق الإنسان وخالق الحيوان، نسألك السؤال التالي هل هو قادر على خلق الذي خلق الحيوان قادر على خلق الإنسان أم ليس بقادر؟ ننظر، فإن كان قادرا كقدرته، إن كان القدرة واحدة لم يتميز أحدهما في القدرة عن الآخر فلا يتميز في المقدور عن الآخر، فيكون المقدور بين قادرين، يعني تكون السماء بين قادرين والأرض بين قادرين، الأصل أن تكون هذه القدرة عين هذه القدرة، ولا يكون نسبته أي نسبة هذا الشيء هذا المقدور إلى أحدهما إلى أحد الخالقين بأولى من الآخر. إلى الآن كلام صحيح. طب أين المشكلة يا إمام؟ قال وترجع الاستحالة إلى ما ذكرنا من تقدير تزاحم متماثلين من غير فرق وهو محال. هذا يلزم أن يتزاحم خالقين على نفس الخالق، هذه مشكلة. وإن لم يكن قادرا عليه، ربما تقول لا ليس بقادر، لا يوجد تزاحم أصلا. وإن لم يكن قادرا عليه فهو محال. لماذا؟ لأن الجواهر متماثلة. الذي يقدر على السماء الأصل أن يقدر على الأرض، ما المانع؟ هذا جسم وهذا جسم. الذي يقدر على خلق الإنسان يقدر على خلق الحيوان، هذا جسم وهذا جسم. قال لأن الجواهر متماثلة وأكوانها التي هي اختصاصات بالأحياز متماثلة، أماكنها متماثلة، والقادر على الشيء قادر على مثله إذا كانت قدرته قديمة، بحيث يجوز أن تتعلق بمقدورين، وقدرة كل واحد منه وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر، فلم تتقيد بمقدور واحد. فلم ممكن تقرأها فلم تتقيد بمقدور واحد، ويمكن أن تقرأها على طريقة الاستنكار، فلما تتقيد بمقدور واحد، يصح هذا ويصح واحد. قال وإذا جاوز المقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة لم يكن بعض الأعداد بأولى ببعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عن مقدوراته، فيدخل كل جوهر ممكن وجوده في قدرته يصبح الله عز وجل المفروض أن يكون الخالق هذا قادر على كل الموجودات، تمام؟ فيصبح لدينا، فيلزمكم ماذا؟ التزاحم. العلماء يبسطوا هذا ببعض الأمثلة، يقول الإله الخالق هذا الأصل أنه إذا كان موجودا أنه قادر على كل شيء، تمام؟ لو افترضنا إلها آخر، هذا الإله الآخر الذي يوجد هل يقدر مثلا على إيجاد هذا الإنسان؟ الأصل أنه نعم. طيب إذا كان الأصل أنه نعم، هل يقدر الإله الآخر على إعدامه؟ نعم. إذا قلنا نعم فهذا يعني أن إرادة الإله الأول قد تخلفت، فيلزم منه أن تكون إرادة الإله الأول غير نافية، صحيح؟ فإذن أصبحت إرادة الإله غير واجبة الحصول، وهذا ينافي الإرادة المطلقة، واضح؟ وإن قلنا أنه لا، ليس بإمكان الإله الأول أن يغير إرادة الإله الثاني، لأن الإله الثاني أوجدها، صحيح؟ وإرادته واجبة، فنقول فهذا يعني أن الإله الأول قد عجز. ما وجز عجزه؟ أنه كان قادرا على أشياء، ووجود الإله الآخر وإرادته منعته من هذه الأشياء، فهذا يعني أن قد حصل انسداد في قدرة الإله الأول، وهذه مشكلة. لاحظ في كل المستويات هناك إشكالات، إشكالات حقيقية نحن نتحدث عنها. قال والقسم الثاني أن يقال، الآن انتقل بعد ما بين لنا أنه يستحيل أن يكون التقسيم بينهما تقسيم للجواهر والأعراض معا، بمعنى خالق أجسام وخالق أجسام يعني. قال والقسم الثاني أن يقال أحدهما يقدر على الجواهر والآخر على الأعراض، وهما مختلفان، فلا يجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر. يعني أنت لن تلزمني الآن، أقول لك لا، واحد قادر على الأعراض، واحد قادر على الجواهر. لاحظوا الإخوة، نقاشات في قمة كما يقولون العقلانية. عمق ربما الإنسان أحيانا إذا ما راجع المسألة قبل أن يأتي إلى الدرس أو ما يقول ضيعنا الشيخ نزل فينا شوية، لكن هذا هو هو تدقيقات. قال وهذا محال. لماذا يا إمام محال؟ قال لأن العرض لا يستغني عن الجوهر والجوهر لا يستغني عن العرض. هذه أيضا قاعدة من قواعد علم التوحيد أيها الإخوة، الجوهر لا يستغني عن العرض والعرض لا يستغني عن الجوهر. قال فيكون فعل كل واحد منهما موقوفا على الآخر. موقوفا ما معنى موقوفا؟ محتاجا مفتقرا إلى الآخر. قال فإذا أراد خالق العرض خلق عرض. خالق العرض أنت تقول إله ومقتدر وإلى آخره واجب وجود، أراد أن يخلق عرضا. قال فكيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عند إرادته لخلق العرض؟ ألا أريد أن أخلق لك الجوهر، ماذا يصبح؟ سوف تنكسر إرادة من؟ إله الأعراض. قال فيبقى عاجزا متحيرا والعاجز لا يكون قادرا. قال وكذا خالق الجوهر إن أراد خلق الجوهر ربما خالفه خالق العرض فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي إلى التمام. فيؤدي إلى التمام، هذا هو مفهوم التمام، أن يمنع أحدهما الآخر. تمام. فإن قيل لما لا تقول أيضا، يعني مجادل مدقق أكثر، قال لما لا تقولون فإن قيل مهما أراد أحدهما خلق الجوهر ساعده الآخر على خلق العرض وكذا بالعكس. يعني لابد أن يساعده، لما لا تقول هذا لابد من المساعدة؟ قلنا هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها أم لا؟ يعني هل يجب أن يساعده ولا ليس بواجبا؟ هل يجب أم لا يجب؟ يعني إذا واحد أراد أن يخلق العرض يجب على الآخر أن يساعده؟ هو يقول لك لما لا تقول أنه واجب؟ نعم، إذا أراد أن يخلق العرض يجب عليه أن يخلق له جوهر ثاني، يجب على الثاني أن يخلق له جوهر. أيوة يلزم نقص. الآن لاحظ الآن مباشرة التفتنا إلى النقص. قال فإن أوجبتموها فهو تحكم. يعني من عندكم هذا، لماذا أوجبتم؟ من أين؟ ما هو دليلكم على الإجابة؟ تحكم يعني إلزام بما لا يلزم، بل هو أيضا مبطن للقدرة. لماذا؟ فإن خلق الجوهر من واحد كأنه يضطر الآخر إلى خلق العرض وكذا بالعكس، فلا يكون له قدرة على الترك فلا تتحقق القدرة معها. يعني لله الآخر هل له قدرة على الترك أم لا؟ إن قلت له القدرة فإذا إرادة الإله لن تكون إرادة نافية، بل سوف تكون إرادة ناقصة مضطرة. تمام؟ إن قلت ليس له القدرة فهذا لا يليق وهذا نقص. قال وعلى الجملة يعني بالخلاصة ترك المساعدة إن كان ممكنا فقد تعذر الفعل، يعني لا يمكن للإله الذي أراد الفعل أن يفعل إلا بمساعدة الإله الثاني، وبطل معنى القدرة. والمساعدة إن كانت واجبة صار الذي لا بد له من مساعدة مضطرا لا قدرة له، ليس له قدرة، مضطر أن يساعد الإله الآخر. ليس بإرادته، ليس بإرادته، نعم، لأن هذا واجب يصبح. فإن قيل أيضا هذا مدقق أيضا ومتعب قليلا. فإن قيل فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير، جماعة الثانوية الذين يقولون بوجود إلهين، إله الشر وإله للخير. نعم لليونان، نعم بعض يعني من فلاسفة اليونان أكثر من اثنين مثلا. قلنا هذا هوس، هذا نوع من الهوس. لماذا؟ لا سوف يشير الإمام رحمه الله إلى قاعدة وجودية خطيرة ودقيقة جدا أرجو أن تتأملوا وتفكروا فيها. لماذا؟ قال لأن الشر ليس شرا لذاته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له. الخير والشر من حيث الذات واحد، يعني القتل، القتل واحد، لكنه أحيانا قد يكون خيرا وأحيانا قد يكون شرا، لكنه واحد. فإذا قتلت القاتل فهذا خير، ولكم في القصاص حياة، صحيح؟ وإذا قتلت إنسانا ليس بمذنب فهذا شر. فإذا هل هناك فرق في الحقيقة بين هذا القتل وهذا القتل؟ لا. إذا باعتبار ماذا اعتبرنا هذا خيرا وهذا شرا؟ باعتبار أمر ثالث، أمر آخر مخالف لكلا هذين الأمرين. واضح كيف؟ فيقول رحمه الله: بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل لله، ومماثل له. والقدرة على الشيء قدرة على مثله، يعني يقدر على القتل الخير يقدر على القتل الشرير. فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر، وإحراق بدن الكافر، الكافر هنا المحارب، قيد المحارب لما سوف يأتي بعد قليل، وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر. والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شرا. المحارب إذا قدرنا عليه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قتلته فهذا فعل شرير، إذا ما قاله وقتلته هذا فعل خير. القتل واحد لكن باعتبار أمر آخر، تمام؟ عندنا الأشاعرة باعتبار أمر الشرع، الشرع هو الذي يحدد الخير من الشر، تمام؟ ثم الحكمة، ثم العقل، ثم موافقة الكون، تمام؟ نعم. قال: والشخص الواحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شرا. فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن كلمة الإيمان لا بد أن يقدر على إحراقه عند النطق بها. هذا قتل وهذا قتل، هذا إحراق وهذا إحراق، لأن نطقه بها صوت ينقضي، اللي هو نطق بكلمة الإيمان صوت ينقضي، لا يغير ذات اللحم ولا ذات النار ولا ذات الإحراق. النار واحدة واللحم واحد والإحراق واحد، ولا يقلب جنسا، فتكون الإحراقات متماثلة، فيجب تعلق القدرة بالكل ويقتضي ذلك تمانعا وتزاحما كما سبق بيانه في الأول. يقول رحمه الله: وعلى الجملة كيفما فرض الأمر، يعني كيفما مشيت مع الإنسان يدعي التعدد سوف تقع بإشكالات حقيقية. قال: كيفما فرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد، وهذا هو الذي أراده الله تعالى بقوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سورة الأنبياء آية 22، لمن أراد أن يرجع إلى هذه الآية. قال: فلا مزيد عن بيان القرآن. يعني الإمام رحمه الله يريد أن يقول لك كل الأدلة التي سبق ذكرها العقلية والنقلية هي مأخوذة من هذه الآية القرآنية الكريمة، تمام؟ دعونا أيها الإخوة نأخذ تحليلا لهذه الآية قبل أن نختم هذا المبحث. الله عز وجل ماذا قال؟ لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما، فيهما أي في أين؟ السماء والأرض. إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا هنا بمعنى غير، بمعنى غير الله، وليس معناها استثناء، تمام؟ معناها غير الله، تمام؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لماذا قلنا ليست استثناء؟ لو كان استثناء الإثبات، يعني لو كان استثناء لجاءنا إنسان فقال لو كان فيهما أي في السماوات والأرض إله والله لم تفسدا، فليس هذا هو مقصود الآية. وإنما لو كان فيهما آلهة غير الله وإلا تأتي بمعنى غير. لا فسادتها، ما معنى الفساد هنا؟ هنا العلماء تكلموا في مسألة الفساد على وجهين. الوجه الأول قالوا الفساد إما بمعنى فساد النظام، أن يفسد نظام الكون، فقال وهذا مأخوذ من العادة، العادة الكونية، العادة الكونية، العادة الكونية أنه ما وجد، ما وجد شخصان لهما صفات الهيمنة والقدرة ولهما صفات الكبرياء إلا وحصل الفساد باجتماعهما وبنفاد قدرتهما، إذا نفذت القدرة سوف يحصل ماذا؟ فساد. خذ أي مثال، تخيل لو أن هناك كان هناك أكثر من ملك، ماذا سوف يحصل؟ تنازع، اقتتال، من الطبيعي جدا. لو كان هناك دائما أكثر من مدير، تنازع بالضرورة، أو لا بد أن يخضع أحدهما للآخر، لا بد من الخضوع، بغير هذا لا يمكن. أما أن تقول أن هناك أكثر من إله وكل إله نافذ القدرة ويجب أن يحصل النظام، هذا غير ممكن، سوف يحصل الفساد أو يحصل أن يخضع كل واحد منهما للآخر، هذا بحكم العادة الكونية. ولذلك القرآن الكريم دائما يستخدم مع الخلق بعض الأشياء التي هي من كما يقولون من حياتهم البسيطة من باب التنزل، الهدف منها أن يقرب لهم المعنى حتى يفهموا المقصود. ولذلك الله عز وجل أيها الإخوة بث لنا في الكون أشياء، هذه الأشياء التي بثها في الكون يريد من خلالها أن يعرفنا على الأحكام العقلية المطلقة، لكن الأحكام العقلية المطلقة لا يفهمها الكل. عندما نشرح الواجب أول درس توحيد ربما يعني أخذته تشعر بأنه في صعوبة بالأحكام العقلية، الأحكام العادية سهلة، لكن الأحكام العقلية ماذا؟ فيها دقة، التناقض، مفهوم التناقض، مفهوم الرجحان دون مرجح، تسلسل العلل غير الذاتية، مفهوم بطلان وجود ما لا نهاية، كلها مفاهيم، مفاهيم عقلية فيها علو عن المخلوقات، علو عن العاديات. لكن الله عز وجل كان يتلطف بالإنسان فيذكر له بعض الأشياء العادية وبعض الأشياء العقلية، ففي إجابة للناس البسيط الإنسان العام بقرأ القرآن الكريم فيرى فيه قمة الدقة والإحكام والسهولة. يقول لك ما أجمل القرآن، كلامه يفهمه الجميع. لا، وإذا قرأه العالم قال أيضا ما أجمل القرآن، لأن العالم إذا رأى شيئا سهلا ربما يبتذل صاحبه ويقول هذا كلام سهل تجاوزناه قديما، لكن العالم لا يقول هذا عن القرآن. لماذا؟ لأن فيه إشارات لمعاني أدق. هذا نقول أيها الأخوة مهم جدا في موضوع الدعوة إلى الله، في موضوع العمل للدين، لا يجب أن يكون خطابنا دائما نخبويا، النخبوية أنه يخاطب النخبة، وأن يجب أن يكون فيه خطاب للنخبة وخطاب أيضا للعامة، عامة الخلق حتى يوازن بينهما. قلنا هذه منهجية في هذا الكتاب الغزالي المفيد. المعنى الثاني أيها الإخوة في الآية وهو معنى للنخبة ومعنى للمدققين، لفسدتا أي لم توجد الأكوان أصلا. فلذلك العلماء دائما يقول لفسدتا إما معناها فساد النظام وإما معناها عدم وجود الأكوان أصلا. كيف عدم وجود الأكوان؟ لأنه إذا ثبت وجود الإلهين ثبت إمكانهما، ثبت أنهما جائزين كما بينا سابقا، تمام؟ بينا سابقا أنهما فيهما صفة الجواز والإمكان، تمام؟ قلنا دليل التميز ذكرنا قبل قليل، ما به المشاركة غير ما به المميزة، وما به المشاركة إذا منه كذا، كما قلنا المكان والزمان على الإمام الغزالي رحمه الله صحيح؟ فيلزم حدوث من؟ حدوث الإلهين صحيح؟ طيب وإذا ثبت حدوث الإلهين هل توجد الأكوان؟ مستحيل، لأن تسلسل العلل غير الذاتية إلى ما لا نهاية باطل مستحيل، لابد من وجود ذات واجبة الوجود، والذات الواجبة الوجود يجب أن تكون ذاتا واحدة، لو كانت ذات ممكنة لأصبح كأنك تقول لا يوجد أكثر من الإمكان، فكل أن تتعامل مع ممكنات، ولا يمكن أن توجد آخر السلسلة ما لم يوجد أول السلسلة الواجب الوجود، وأنت تقول لا يوجد واجب وجود، تقول كله ممكن، هل يمكن لآخر السلسلة أن توجد؟ الجواب لا. واضح؟ فلذلك هذا أحد وجوه تأويل الآية، وهو وجه دقيق، وجه دقيق. لذلك ختم الإمام رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة من آيات، وأنا أتمنى من الإخوة أن يعني يحفظوا الآيات المتحدثة خاصة في علم التوحيد، يعني جيد أن ننهي هذا الكتاب وقد حفظنا يعني الآيات المتعلقة بعلم التوحيد، الآيات المتعلقة بصفات الله، الآيات المتعلقة بأفعال الله نحفظها، وحتى الإنسان إذا ربنا يسر إن شاء الله ودرس مثل هذه العلوم يدرس ويؤم بالناس ويقرأ بآيات التوحيد، شيء جميل، حاول أن يجمع بين هذا الأمر حتى يشعر الناس بالصلة العميقة، لأنه كما تعلمون هي كل علم التوحيد كما ترون هو مأخوذ من الإشارات القرآنية، وكل يعني براهين علماء الكلام علماء الأشاعرة والماتريدية هو مأخوذ من القرآن الكريم، لكن ليس مأخوذا بمعنى أنه نقل يعني مأخوذا على التسليم، لا، القرآن يشير أنه انظر إلى الأمر الفلاني سوف تفهم المعنى لوحدك، يوجه العقل إلى النظر لأن العقل يبقى متحير، فإذا وجه وصلته الرسالة، لذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وجود الله معروف من الكون، لكن العقل إذا لم ينبه إلى وجود الله عند الأشاعرة لا يتنبه، ربما يعني يعيش في الحياة عادي غافلا، لكن إذا جاءه النذير فقال له هناك إله هناك خالق إلى آخره فيتنبه وينتبه لهذه الحقيقة الكبرى. يقول الإمام رحمه الله تعالى بعد هذا، يقول ولنختم هذا القطب بالدعوة العاشرة، فلن يبقى مما يليق بهذا الفن إلا بيان استحالة كونه أي كون الله تعالى محلا للحوادث، هل يمكن يكون الله محل الحوادث أم لا؟ قلنا لا، أعتقد شرحناها أثناء شرحنا مررنا على هذه القضية، قلنا صفة كمال أو صفة نقص إلى آخره بيناها، لكن أيضا الإمام رحمه الله سوف يشرح هذه المسألة، قال وسنشير إليه في أثناء الكلام في الصفات ردا على من قال بحدوث العلم والإرادة وغيرهما. وبهذا نكون قد أنهينا القطب الأول من هذا الكتاب، ولله الحمد لله، الحقيقة هذا كتاب، يعني أنهينا القطب الأول هذا حقيقة كتاب كامل، وسوف ندخل إن شاء الله تعالى في القطب الثاني ابتداء من درسنا القادم، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بالقبول، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا الإمام الغزالي رحمه الله ومع علماء الإسلام الذين حملوا هذا الدين ورعوه، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالفهم عنهم والذود عن حياضهم والذود عن هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة، وأن يكرمنا الله عز وجل بأن يكون هذا كله في مقام الرضا والقبول، اللهم آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان لبعض الأخوة سؤال أو ننطلق إن شاء الله تعالى. مرتبا ربنا يتقبل إن شاء الله، وكما قلت لكم يا اخوان ان كان صدقنا بالدليل النقلي، يعني الدليل النقلي مريح، اذا بعض الاخوه استصعب المسائل العقليه الدليل النقلي فيه سعه، تمام، ومفيد ان شاء الله. عندي سؤال يا شيخ. لو قال لي قال لنا الكافر خالق الشر، يعني في الهين خالق الشر وخالق الخير، في عند الاشاعره خالق الشر يمكن قد يكون خير قد يكون شر بميزان الشريعة، كيف نرد لهم؟ هل نرد لهم بميزان شريعتنا؟ لا، هم لا يمكن أن يكون بميزان الشريعة، احنا نقول له ان اعتبار الخير والشر كيف تميز انت بين الشر والخير؟ انا الزمه بماذا؟ بالعقل؟ لا اشكال، بغض النظر ما هي مرجعيتك في التمييز، تمام؟ فلتكن ما تكن. الخلاصة أن الفعل ذات الخير وذات الشر واحدة، والتمييز بأمر ثاني ليس باعتبار. احنا قلنا ما هو التمييز؟ عندنا معيار بين الخير والشر هو الشريعة الإسلامية، تبين لي أن الخمر شر. لو إنسان قال لا لها فوائد، لها منافع، لها أشياء، هي شر، تمام؟ لأن الشارع أخبرنا أنني سوف أنهاكم عن كل ما فيه ضرر لكم، وسوف أمركم بكل ما فيه خير لكم. والخمر ضرر وشر، نهيتكم عنها، فإذن هي ضرر وشر. مهما ذكرت من الفوائد ففوائد الخمر لا تقارن بمضاره، فهي شر محض. مثل الربا، مثل غيره. لو إنسان جاءك وجادلك أنه والله الربا خير ولا شر، الربا شر، تمام، لكن فيه خير، فيه خير. ممكن أقول لك أنا إنسان مرابي، أريد أن أحرك أموالي، أريد أن أنام في البيت، هذا خير بالنسبة لي. أقول له هذا الخير، لكن في أصول الفقه لهم تعبير دقيق جميل جدا، يقول هناك مصالح مهدرة، تمام، مصالح لم يراعيها الشارع. ما هي المصالح التي لم يراعيها الشارع؟ هي المصالح التي تقابلها مضار أكبر، فهذه مصالح مهدرة غير معتبرة. در المفاسد. أيوة. فهذه المسألة مهمة. لا، در المفاسد مسألة أخرى، يعني ربما إلى تفصيل أكثر. تمام؟ والله. لو واحد سأل لو كان الله موجود ولو مخيل، لماذا نجد في هذا العالم خلل؟ مرض و... جيد، هذا إن شاء الله سوف يأتي معنا لإشكالية ما يسمى بالشر في العالم. من قال أنه خلل يعني؟ أصلا لولا هذا الخلل لما عرفت الوجودي خالق، صحيح؟ لما عرفت أن الصحة لها قيمة. لو إنسان كان صحيحا دائما، متى يعرف الإنسان حقيقة الخير؟ متى؟ لما يرى الشر. متى يعرف أهمية العدل؟ لما يرى الظلم. متى يعرف أهمية الأمن؟ مش خيمة. لما يعرف مشكلة الحروب والقتل وإلى آخره. أصلا متى يعرف الشر؟ متعرف إذا لم يوجد الخير، متعرف الخير إذا لم يكن هناك شر. لذلك هذا المعنى الذي يسموه معنى ماذا؟ إذا تذكرون التضايف، تذكرون في أنواع التقابل التضايف. الله عز وجل لولا أن خلق لنا هذه الأشياء لما عرفنا الأشياء الأخرى. لكن الأمر الآخر، الجواب النهائي، هو هذا السؤال عما يفعل، هكذا أراد الكون سبحانه وتعالى. كان بإمكانه أن يخلقنا كما خلق الحيوانات، الحيوانات تأكل وتشرب وتنام، لا تهتم بمثل هذه القضايا، لكن هذه الأشياء خلق الله أجل لنعرفه سبحانه وتعالى، وهو أراد ذلك. طيب لو واحد قال وجود الله نحن فقط نفرضها في عقولنا، يعني بعد أن ثبتنا أنه مستحيل أن يكون هناك علل غير ذاتية، فنحن نفرض هناك الله. لا، هذا الكلام غير صحيح. أنت تقول علميا أنت مضطر، إذا أثبت قانون السببية أنت مضطر أن تتوقف عند ذات واجبة الوجود، ليست محتاجة إلى غيره. أنت مضطر اضطرارا حتى يثبت لديك قانون السببية أصلا، وإلا سوف تلغي كل قانون السببية، وسوف تلغي كل عقلك، وسوف تلغي كل الحكمة. لماذا الله يعني؟ مش شيء آخر؟ لا إشكال. نحن مبدئيا ماذا نقول له؟ نحن نقول له ليست المشكلة معك في إثبات لفظ الله، نحن نقول هناك ذات واجبة الوجود. تعبير المتكلمين تعبير دقيق جدا. ماذا يقولون؟ واجب الوجود، تمام؟ هذا واجب الوجود. لما إذا آمنت به، آمنت بقدرته، آمنت بإرادته، جاءك نبي أخبرك أنه نبي من عند الله، والدليل على ذلك المعجزة. هذا النبي قال لك اسمه الله، هو الذي عرفك به، واضح كيف؟ فنحن أخذنا اسم الإله، اسم الله من النبي، أما هو سميه واجب الوجود لا إشكال. المهم أن تؤمن بذات، هذه الذات أوجدت هذه المخلوقات، لا يهمنا بعد ذلك الاسم. أو أن تقول لماذا لا يكون كما يقول دوكنز، يعني يقول لماذا لا يكون إله المسلمين أو إله النصارى أو إله اليهود أو إله، سميه ما تريد تسميه واجب الوجود، انتهى الكلام. واجب الوجود، أنت عقلك مضطر إلى الإيمان بواجب الوجود، آمن بواجب الوجود. الآن ابحث بعد ذلك، سوف يثبت لك أن واجب الوجود لك علاقة معه، بعث لك رسل بشر مميزين، اختار بشرا حتى يوصف من خلالهم الرسالة، وأعطاك على ذلك الدليل، ما تركك بلا دليل، أعطاك دليل المعجزة. إذا عرفت المعجزة وعرفت النبوة وأخبرك أن هذا هو الإله وأخبرك بصفات إضافية أنت لم تكن تعلمها بعقلك عن الله وعن يعني تعامله في الخلق وعن سننه في الخلق وإلى آخره، فهذه كلها نؤمن. طيب هذا ممكن سيكون قال يعني الله مثلا هو مفهوم عندما نحن لا نفهم شيء، يعني لماذا حصل كذا؟ نقول الله أعلم الله يعني. لا هذا يعني لذلك أنا أقول هذا دوكنز، هذا أنا يعني غلط في كلامي، يعني غريب يعني أنا أصفه بالحمق أحيانا كويس، أنه أحيانا يصل بك إلى مرحلة أن تصل إلى مرحلة العدمية، يقول لك إحنا نفسر كل شيء، لكن إذا وصلنا كل شيء نعم له سبب له سبب له سبب، فما هو سبب الكون؟ لما يصل إلى الله يقول لك إن قلت الله طيب فمن خلق الله؟ يريد أن يطبق نفس القانون على الله، يعني جوابه الأخير لما يصل هذا، طب هذا القانون لا ينطبق على الله لأن الله عز وجل يوجد فيه احتمال، الكون فيه احتمال، ما هو الاحتمال؟ عدم العدم، بل الكون فيه عدم أصلا، يعني الكون دليله فيه كما يقول صاحب الجوهر الإمام اللقاني قام به دليله العدمي، ما دليله؟ أنه ينعدم، إذن هو ليس بواجب الوجود صحيح؟ فإذا هذا الكون، إذا أنت أبطلت هذه القضية لأنك لم تفهم من أين جاء الله، أبطلت قانون السببية كله، حماقة. أنت نفسك لما ترى أحفورة تفرح بها وتنظر كيف حصلت لماذا تحللت، أنت نفسك تنظر في المخلوقات وتبحث عن سبب لوجود هذه المخلوقات صحيح؟ هذا السبب ماذا يعني؟ أنك تؤمن بقانون السببية. أنت حينما تريد أن تقنعني، أنت تطرح إلى الناس كتبا وتنشر فيديوهات في الإلحاد، ماذا تفعل؟ أنت تطرح دليل، ما المراد من هذه الأدلة؟ سمو سنكوني؟ لا بس عادي أقصد ما المراد منها؟ أن يقنعك. إذن هذه الأدلة هي سبب للإقناع، إذن تؤمن بقانون السببية، فما بالك أنت إذا فكرت تؤمن بقانون السببية، لماذا في مسألة الكون هذا كل هذا الجهاز